سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فخلقنا ورزقنا وصورنا وكان فضله علينا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجعل ظلمة القلب نورا وتحول موات القلب بعثا ونشورا. كيف لا وقد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه وكان ما تقدم وما تأخر بذنبه مغفورا. قام الليل حتى تورم قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا. حمل سيفه ومشى غاسيا في الفلاه والعشره يتعاقبون بعيرا والجذع النحل ودعه وقلاه. فلمسه بيديه الحانيتين واحتواه وبشره بالخير من دون النخيل تبشيرا. كانت لموسى اليوم بيضاء وعصاه وكان يحيى سيدا ومصدقا وحصورا. وباذن الله اعد عيسى للموتى الحياه وتسبيق يونس في بطن الحوت مشهورا. وبانت عظمة سليمان الجباه ونصيب يوسف من البسم مغفورا. وضياء الحبيب عبد الموجود سناه فأصبحت طباع الخلق بغيره محفورا. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم من أرسلته رحمة للعالمين. وارض اللهم عن سادات ديننا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الأهل والصحابة والأزواج والقرابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، يستقبل المسلمون في شهر رمضان أو يستقبل المسلمون شهر رمضان بكل فرح واستبشار، فرحين مستبشرين بما أتاهم الله من خير وفضل عظيم، يرجون فيه الرحمة والعفو والغفران فيما أو فيما اقترفت أيديهم سائر الشهور. فصيام شهر رمضان هو منحة ربانية وعطية إلهية تضاعف فيه الحسنات ويعظم الثواب ويظهر الله على عباده النفحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله نفحات ألا تتعرض لها. وقد بينا المرة السابقة أن معنى النفحة هي الريح الطيبة البارية التي يحاول الإنسان أن يتبع أثرها ويتحسسها، فهي ريح طيبة فيها الكثير من الخير. كذلك هو شهر رمضان ومنحة إلهية وعطية ربانية ومنحة أو نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى. ورمضان في لغة العرب يقال رمض الصائم، رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه بشدة العطش. الإنسان في العطش الشديد يحس أو يحس أن جوفه حار، ثم حرارة شديدة، ذاك هو الرمض. يقال رمض فلان، رمض فلان أي من شدة الحرارة إذا كل واحد شاح الجوف نتاعو ما عادش فيه النفس نتاعو ما عادش يسخن برشا، جوفه أصبح جافا. ورمضان سبحان الله كل سنة يأتي في طقس شديد الحرارة وكأنه امتحان للمؤمنين، يصبرهم على الأكل والشرب والشهوات، كذلك الصبر على هذه التقلبات في الطقس، وكأنه امتحان وابتلاء للمسلمين. رمضان هو شهر الصبر والرحمة والمغفرة والعلم من النار، وهو شهر نزول القرآن الكريم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر أنزل فيه أعظم كتاب في التاريخ. ليس كتاب مختص في التاريخ، أي أعظم كتاب في الإنسانية جميعا. فاق الإنجيل والتوراة والزبور. أعجز الناس بيانه وبلاغته وحسن نظمه. هو كتاب إلهي، هو القرآن العظيم، فيه خبر من كان وخبر ما سيكون، وفيه منهاج المسلم المؤمن القويم. هذا الشهر هو شهر القرآن، كل حرف تقرأه في هذا الشهر كأنك وافقت زمن نزوله، فيه أجر عظيم وفيه تفكر وتدبر عظيمين. فرض الله عز وجل في هذا الشهر عبادة من أعظم العبادات، وهي الصوم التي يمثل رياضة روحية وجسدية. صيام شهر رمضان فيه نوع من الرياضة، إما رياضة روحية أو جسدية. الرياضة الجسدية عديد الناس تنتظر هذا الشهر كي يحافظ على صحته، يتجنب الأكل الدسم ويتجنب الأكل في ساعات متأخرة ويكون في صحة جيدة، يعمل في الجيم، يعمل في الرياضة. هذا إن لم يصحح يده فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لا ننكر هذا الجانب، فيه رياضة جسدية، لكن فيه رياضة روحية أشد وقعا على المسلم. فالصوم يعلم المسلم الصبر على الأذى والحلم وسعة الصبر والمراقبة والإخلاص لله. أمراض القلوب هي أشد وقعا على المسلم من أمراض الجسد، لأن أمراض الجسد يمكن فيها علاج، يمكن الأمر بيد الله، لكن أمراض القلوب الوحيد الذي له فيها دخل هو الإنسان. لما نقول أمراض القلوب هي أمراض النفس التي يعالجها المسلم بالتزكية والتربية الروحية. فالصبر على الأذى من الغير يكون شديد الأثر في شهر رمضان، وسعة الصبر، وهي تغيير تقريبا غائبة تماما عند عقلية المسلم. في شهر رمضان يولي الغشش فرشا، يولي أقل الواحد يشيله مشكلة، حتى يسلم عليه يبدأ من كشف شبيك محمحش. هذه أمراض يعني 12 شهر 11 شهر في العام لبس عليه، يجي في شهر رمضان الأمراض بتاع 11 شهر يحطها في شهر رمضان، وبعد ما يفشل ويفصل وفما من يسب الجلاله ويسب فيه في شهر رمضان، استغفر الله في النصاب. بعد ايش النصاب؟ بعد ان سببت الدين وسببت الجلالة واغتبت ومشيت بالنميمة وكنت فاحشا بذيئا مبتدئا بين الناس، يفكر الإنسان أنه صائم، هذا ليس صيام. فأمراض القلوب أمراض شديدة وأمراض عقيمة. الحل في شهر رمضان هو المسلم أن يصبر على هذا الغير، أن يكون صدره واسعا ليس صدره حرجا، يكون شهر يعني شهر القرآن العظيم وشهر الرحمات وشهر البركات وشهر يكون فيه ناس واحدة أمام الفقر، أمام البطالة، أمام الجوع، العطش، كل شيء. الأصل أن الناس يتوسعوا ويتجمعوا في هذا الشهر. ما نحفظ في مجتمعاتنا دوما أن فما نفور بين طبقات المجتمع خاصة في شهر رمضان، لأنه الإنسان المسلم ما عادش يطيق كلمة واحدة من عند خوه، خاصة لو يقرب شهر فترة شوية يشوف في المخابز وفي التجارين وفي المغازات فجور وتفحش بين الناس في شهر رمضان. شهر رمضان كما هو رياضة جسدية هو رياضة روحية لتخليص القلب وتنقيته وتزكيته من هذه الأدران والأفات. كذلك قلنا الإخلاص والمراقبة لله. سبيل التخلص من هذه الأمراض استحضار أن المولى عز وجل يراقبك، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيق. كل لفظ يصدر منك في شهر رمضان إما خير أو شر، الملائكة تترصده كافة الشهور والأيام، لكن شهر رمضان الأصل أن يكون شهر الناس تقبل فيه على المولى عز وجل. والإخلاص لله تخيل لو إنسان يعمل في معنى يخدم في مصنع مثلا ويكركب يجي يعرف رب العملي يولي يخدم كل واحد جنب رب ويكون بضمير مهني حي. الأصل أنه شهر رمضان ولله مثل الأعلى نستحضر أن القول عز وجل يراقبنا ويراقب نوايانا وأسرارنا وخفايانا كل شيء المولى عز وجل مطلع عليه. فيكون المرء في شهر رمضان أشبه بالملائكة النقاء والطهارة ويترفع عن سلاسل الأمور حتى تكون العبادة لها طعم ومعنى. قال الصحابة قديما عرفنا الآمن فهانت علينا الأوان. نشوفوا شهر رمضان أنه شغال فترة السبعة ونص مش نقدر السبعة ونص سنة ما نفرش ما نكلش يسيرش تحمل شوي إذا أنت أخلصت العبادة لله وأن الصيام لي وأنا أجزي به. قال المولى عز وجل هذا معنى الإخلاص والمراقبة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون. فسبيل التقوى ووقاية النفس هو شهر رمضان. ولقد أعد الله سبحانه وتعالى للصائمين فضلا كبيرا وأجرا عظيما. الإنسان يقول شيء تعب الكيك على الفاضي. المولى عز وجل في كتابه بين أن للصائمين والطائعين والخاشعين والمؤمنين والمسلمين كل له أجر وفضل عظيم. قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل أصناف العبادات إذا أخلص العبد النية لربه عز وجل وأرقبه في باطنه وظاهره كان له الأجر والفضل العظيم. هذا في كتاب الله ليس العلم هذا مبثوث آيات تتلى إلى يوم القيامة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. الإنسان لما يقرأ القرآن في شهر رمضان ويمر بهذه الآيات التي تبين وتعرف الأجر والفضل العظيم لسائر ألوان العبادات من صلاة وصيام وزكاة ومحج حتى حفظ الفرج وحفظ الزوج والزوجة كل فعل يقوم به الإنسان أخلص فيه النية المولى عز وجل ولم يشرك في نيته أحدا كان له الأجر والفضل العظيم بإذن الله. ومن ذلك أن الله عز وجل أضاف الصوم لنفسه المولى عز وجل أضاف الصوم لنفسه إضافة تشريف وتعظيم لمكانته من بقية العبادات. تقريبا العبادة الوحيدة التي خصها المولى عز وجل بنسبتها إليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حديث قدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة أي الصيام حفاظة ومنشأ من بقية الشرور. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد إذا إنسان سبه أو قاتله فليقل إني بريء صائم. إنسان لم يصبر على أذى ولم يتسع صدره قام يسب ويشتم ويصير حتى عارف في شهر رمضان ضارب ومضروب هذا كله ليس بجديد علينا انظروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا كان يوم صوم احدكم انسان في يوم صائم فلا يرفث ولا يسخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرئ صائم. الانسان مش معنى يرفع صوته ويسب ويشتم يقول اني صائم لا يكون هو خليه يكون بحرمه خليه يكون المظلوم في هذه الحاله لا يرفع صوته لا يسب لا يشتم لا يرفع لا يغضب احد لا يمشي بالنميمه لا يتبع عورات الناس لا يكذب لا يشهد الزور هذه كلها ممارسات عندنا في المجتمع بتاعنا عند المسلمين المؤمنين من يرتدون المساجد ومن خفي كان اعظم. الاصل الانسان كان يمشي في السوق في شهر رمضان وكان على راس الطير، يكون ثم سكينه ثم وقار، لانه الانسان ثم برشا ناس تفطر في شهر رمضان. ما نحكيش على مرض او علمه خفيه، لا، نحكي على الانسان ناس تجاهل بالمعصيه لم يشوفوا من دلائل ايمان هذا الشخص انه يكون شخص مؤمن صادق مع ربه ومع عباده، يكون على راس الطير وقال سكينه، يكون متخلق. لكن سبحان الله خليك حتى في شهر رمضان، خليك انسان رباني، خليك انسان حقيقه صائم، صائم عن كل شيء، اي ان الصوم معناه مطلق الترك، ليس معناه الشرعي هو ترك شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الى غروب الشمس به، هذا خاص بعباده، لكن احنا على الصوم الاخلاق، كن متخلق، كن صائم في الاخلاق. انت قديش عيب، قديش ليش، قديش فما في المخابز تعالوا الناس تعالوا على خبز. الاصل انه ان يحفظ فرجه ويحفظ سمعه وبصره ولسانه عن كل يدخل بصمه. حتى بعض العلماء قال ان من خجل في شهر رمضان فقد اكل لحم اخيه بيتا فعليه قضاء وكفاره، ومبالغه في التشديد على الناس. حكم الحديث واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفض ولا يسخط، فان سابه احد او قتله فليقل للذكر من صائم، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. الرائحه الكريهه التي تصدر من فم الانسان الصائم هي اطيب عند الله من ريح المسك، لعظيم هذا الصنيع الذي قام به المسلم. المش بالسهل فتره حار وجوع وعطش ان الانسان يمسك نفسه امام الشهوات، خاصه يبدا يخدم محتك بالناس، يبدا يخدم مثلا في ازقه العاصفه ويرى الخمرات والدنيا مفتوحه، ناس تشرب المياه تاكل الطعام، الخمرات مفتوحه في شهر رمضان، والانسان يصبر على دينه ويقبض عليه ويعف عليه من وجهه. الرائحه التي تصدر من الجوف الى الفم، هذه الرائحه الكريهه التي لا يطيقها كثير الناس، هي اطيب عند الله من ريح المسك. مش الرائحه في حد ذاتها، ما ترتب او ما كان سببا في هذه الرائحه هو صيام العبد وتركه الشهوات. الصيام لي وانا اجزي به. الانسان اعظم شهوه قدمها العلماء هي شهوه البطن، لان الانسان يوصل يقتل اخاه الانسان على خاطر شهوه البطن، فكان الصوم ترك لشهوتين البطن والفرج. الاصل الانسان متكون من هذه الغرائز وهذه الشهوات، فان تركها لله عز وجل كان الاجر والفضل العظيم. للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرحا واذا لقي ربه فرح بصومه، حديث متفق عليه. هذا الاجر العظيم الصائم، هذا الاجر العليم، أن الصيام نسبه المولى عز وجل لنفسه إضافة تعظيم وتشريف لمكانته بين بقية عباداته، وأن رائحة فم الصائم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأن الإنسان إذا صام وقاتله إنسان أو شتمه أو سابه، مش احنا قاتله يعني مش بتعطيك موس أو سكينة وشم تقول إني صام، لا، دافع عن نفسك، لكن قاتله أي شدد في الاعتداء عليه لفظيا او مقدمات العنف على الاقل. وكان للصائم فرحتان، فرحه اذا افطر انه يحمد المولى عز وجل البد في عمره وانفاسه حتى بلغ مغرب الشمس فافطر فيحس بالفرح، هذاك النهار تكون واحنا مركز الكونتر انه صام يوما ويسال الله ان يثبت اجره في ذلك اليوم، ثم يفرح اذا لقي المولى عز وجل يوم الحشر يوم القيامة وكتب في صحيفته أنه من الصوامين القوامين. أجر عظيم، وفضل عليهم لأن الله عز وجل وأعطى الصائمين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعطيه أحدا قبلها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا، أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس أشياء لم يعطهن نبي قبلي. ربنا عز وجل تكرم وتفضل على هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها خمس أشياء لم يعطيها أي نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم، نظر الله عز وجل إليهم، ومن نظر الله إليه لن يعذبه أبدا. أول شيء المولى عز وجل في أول ليلة ينظر إلى الصائمين من هذه الأمة، ومن نظر المولى عز وجل إليهم لن يعذبهم قط. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم كل يوم، الملائكة تستغفر لهم كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها: يا أكرم المزينين لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة لهم جميعا فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر؟ فقال: لا، ألم ترى إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. أي أن آخر ليلة ليست ليلة قدر بشرطه أن آخر ليلة من الصيام ومن العمل. ضرب مثال أن العامل إذا عمل عملا شيخ أجر بتاعه يأخذ آخر عمل، فهذا يكون مطابق للحديث بآخر أن آخر ليلة من هذا الشهر يوفر أجوره. هذا الحديث رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان. ومن عظيم فضل الله على عباده أن الصيام شفيع لصاحبه يوم القيامة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار. الصيام يدافع عن المسلم الصائم يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب والشهوات في شهر في يوم الصيام في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه الإمام أحمد في مسنده. أي أن الصيام مع القرآن لأنه هو شهر نزوله هذا الكتاب العظيم. يأتيان يحاججان على الصائم يوم القيامة، على المسلم الذي يعبد ربه مخلصا للدين. الصيام يقول: منعته الشهوات والطعام بالنهار فشفعني فيه، والقرآن يمنعه من النوم من الليل أن يأخذ نصيباً وقصاً من الراحة في الليل، إما قراءة أو قياماً أو تدبراً أو تفكراً. لأن القرآن ليس بشرط أن نقرأه فقط، أن تأخذ آية وتدبر فيها وتفكر. والنمرات سبحان الله كل إنسان مختص في ميدان لما يقرأ القرآن يجد ضلالته هناك. حدثنا دكتور قال: عنده صديق رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة مختص في اللغة العربية وفي جميع علوم، قال: والله لما أفتح المصحف لا أستطيع أن أجاوز صفحة، لأنه لما يقرأ يشوف مسائل في علم العربية والنحو والبلاغة والبيان والمعاني، كل شيء كل من اختصاصه. إنسان متخصص مثلا في الفقه يقرأ مثلا سورة لا يستطيع أن يجاوزها، أحكام كثيرة من الفقه. إنسان مختص في التربية والتزكية وسبل وعلم الأخلاق لا يستطيع أن يجاوز آية، ليعطيه الإشارات والدلالات الربانية فيها. فالقرآن يجب أن يتدبره أكثر في هذا الشهر كي نحوز الأجر العظيم الذي نبأنا من المولى عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي ممارسات كما قلت قبل قليل من أمراض القلوب وآفاتها وأدرامها. أول شيء يتجنب الإنسان الكلام الفاحش، أن لا يكون بديئا، وأن لا يتفوه بما فضلا أن يخطب الله أن يثير احتراز بعض الناس. هذا هو الكلام البذيء، أن الكلام لا يليق سماعه أحد. والحمد لله في هذه البلاد مبدعون في هذا المجال، أن الكلام الفاحش هو دليل على كون الإنسان كنسي. ففي إحصائيات عالمية أكثر دولتين تجاوز الحد في سب الجلالة تونس والجزائر من الشعوب المسلمة. مش عن شعوب أخرى، هو عن الشعوب المسلمة. أول شيء يتفنن الإنسان الكلام الفاحش، ويراقب لسانه ألا يصدر منه إلا خير، وإن كان خيرا فهنيئا له، ما هوش خير فليقل خير أو يصدر. إنسان مش لازم يتكلم برشا في شهر رمضان، حتى حفاظا على البخار اللي يخرج ومش ما تعطش. إنسان يعرف روحه تسير كبير يسكت. أول تنبيه. ثاني تنبيه قول الزور وشهادته والكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حتى عن طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به، مش قول الزور ما لازم تمشي محكمه ومش تطفل، حتى ما نقدر تزوز بالناس وتحاول تميل الكفر هذا وذاك بالكذب والزور. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه. من غاية أن صائم ولا تشرب ولا تأكل. إذا كان الإنسان مفطر، كان الإنسان يأخذ بكائن الهاوي. حتى بعض العلماء قال أنه من أكثر الغيبة والنميمة يتوضأ وأنه أصغر. هنالك بعض العلماء قال أن الإنسان متوضأ للصلاة واغتاب أو مشى بالنميمة أو قال كلام يستحب له أن يعيد وضوءه، لكن ليس نافلا من نوافل الوضوء إلا إذا سب الدين أو سب الجلال فقد انتقض إسلامه. هذا الحديث رواه البخاري. فمن صام لم يترك الكذب والعمل به فلا قيمة لصيامه، وليس له حق لصيامه إلا الجوع والعطش. روى الإمام ابن مبارك رحمه الله عليه في كتابه الزهد عن جابر بن عبد الله قال: اسمعوا هذه التنبيهات من عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك، إذا صام الإنسان خلي السمع بتاعك أيضا يصوم عن سماع المنكرات وعن سماع الكلام الفاحش والبذيء والكلام الذي يخفي من المولى عز وجل، وبصرك ولسانك. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحال، ودع أذى الخادم، ودع أذى الخادم. احنا ما عندناش خدام إلا القليل، لكن عندنا أجراء نسخ معنى، هذا بمثابة الخادم عندي. إذا كنت صائم فلا تؤذي خادمك، كما أنت تحب تكمل خدمتك بك وتمشي باش تغير شوي وتجي شغال فاضي تبدا مرتاح، ذاك الخادم ايضا يعني بيتنا الرب. لو كان جاء محتاجا وما يخدمش، ما جاش محتاجا وما يخدمش، لكن اصبر على هذا الخادم وكون صائم يصوم سمعك وبصرك ولسانك واذاك خادمك او الذي يعمل عندك، وكون اثق به واكرمه في هذا الشهر. وليكن عليك وقار وسكينه يوم صيامك. مش قال يوم صيامك معناها في نهار رمضان ما شاء الله وقير وقار وسكينه وفي خلي عندك وقار وسكين. وشحن الناس والمساجد في نهار رمضان قراءة القرآن والدعاء، ثم العشيه نولي نلعب في القهاوي وفي الرميم وفي البيلوت والكارتة والقمار. خاصة هذه الآفة للناس في شهر رمضان يسين لها الشيطان هذه الأعمال. يقام كيف في شهر رمضان؟ ما نحكيوش عن القمار الذي يبث والناس تفرج عليه، والناس يجي يصلي معاه ويضع في مساج 15,000 فرنك باش يشارك في برنامج القمار. هذا هو شهر رمضان. شهر رمضان كما قلت لك برا أصبح ضريب وشرب وسهرية في الليل. هذا ليس رمضان، هذا شهر عادي لبقية الشهور. على المسلم أن يتجنب هذه الممارسات. أيضا ما يتنافى مع أداب الصيام ارتكاب قبيح الأقوال والأفعال، ارتكاب قبيح الأفعال والأقوال. تقريب هو نفس الكلام الفاحش والبذيء وإيذاء النفس، لأنه يهدم من مقام هذا المقام الرفيع الصائم يبدا فيه، يكون كأنه طاح في البواب روحانيا أقرب إلى ربه ما يكون في. كذلك الإسراف والبذيء في المأكل والمشرب، وهذه أثر كبيرة. رغم مش شهر رمضان أنك تحشر زوجتك وبناتك في المطبخ وانت تبدا لك، وبعد انت مع المذاق تمشي ما نعرفش وين تمشي، وهما يبقوا يغسل معهم. يعني شهر رمضان نهارهم لا في قراءه القران لا في صلاه، من نص النهار تبدا في المطبخ تلبي لديك رغبات وشهوات. مش ما نقولش فرض عليهم، هذا من واجبات الاسره جميعا انهم يحضروا الفطور جيد، لكن مش على حساب عباداتهم والدعاء وقراءة القرآن. ما تقولش أنا والله تعب ونخدم ونصلي، لا، حتى هم مسلمان عندهم حق، أنه أنت مكلف وهم مش مكلفين. أنت بلغت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما زالوا ما بلغتهمش خطرهم في الكوجينة. هذه ممارسات يجب شيئا فشيء تزول. الإسراف والتهديد آفة كبيرة في هذه الأمة. والله يا آدم أخذوا زيادتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: قل الحق وابن السبيل ولا تبذل التذكرة إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فلا نكون شياطين في هذا الشهر، مش شياطين إنس، نبذر ونسرف ونتفحش في أولنا ونؤذي غيرنا بفعلة حشيشة رمضان. فيكون صيامنا في كليلنا، فليكون ليلنا فيه صيام أيضا، صيام عن سماع المنكرات والصيام عن اللغو الكلام الفثرة. لهذا هذه سبحان الله تقام زوز يحكيه لحد شيء، ولو ذاكرهم بمسألة الفقه أو في القرآن لا وجه تبدل، ولك احنا تعبير ومش وقت وكذا. وهذا كثير ومتفشي في السجن. نقطة أخرى أريد أن أبينها، شهر رمضان بين الناس سيكون يوم السبت، لا يكبر لك. نريد بالميضة بتاع الناس هذا اني تتسرع الاعمال فيها شوي، ما زال تقريبا 10% من الاعمال. فعلينا ايضا ان نشد الهمه ونتبرع اكثر حتى يكون هذا المسجد في قلبه كله. هذا مش مزيه، هذا فرض علينا. ان بيت الله هو بيت الله. قارن ديما البيت بتاعك، إذا أنت تحب البيت بتاعك يكون في أبا حلة، فبيت الله ومساجده أولى من بيوتنا. الحمد لله، وإن كنا ونصبح، وبارك الله في من تبرع. حقيقة بارك الله في من تبرع. ما زال قليل، نشد الهم قليل. نقطة أخرى، كنت حدثتكم قبل الماضي عن الطفل يوسف. بارك الله في من دفع أمواله. الحمد لله العملية مشيت. الحمد لله، بارك الله فيكم جميعا. صدقا شيء مفرح ان الرساله في هذا البلد، ان الخير ما زال في امه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ان حسبنا ان كل واحد هو نفس راس الوطن، عندي وليدات الى الوليد. ثم شكون خمن في وليدات غيري. الحمد لله يوسف عمليه بعد فشل مرتين، المره الثالثه الحمد لله ثبتت. الحمد عنده باب الفضل كل الفضل من مولى عز وجل، ثم جهود الذين ساهموا في دفع الاموال. حقيقه شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم وفي اسعادكم، حفظكم الله من كل سوء. نريد ان نتمم ونتوج هذا العمل، ان الميثا تصبح في هذا حله، النسل هذا يصبح نسل حقيقه بيت من بيوت الله التي يلجا اليها المرء في ساعات عسرته. بارك الله فيكم جميعا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الاولين، وصل على محمد في الاخرين، وصل على محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم زدنا فيك معرفه وذوقا، وزدنا في حبك المصطفى محبه وشوقا، وارزقنا صالح العمل تحقيقا وصدقا. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت ولينا وسيدها ومولاها. اللهم بارك لنا في ست اعمارنا، اللهم بارك لنا في ازواجنا، اللهم بارك لنا في بناتنا واولادنا، اللهم بارك بارك في كل من اعطى وتبرع وتصدق واقبل عليك وحدك لا اله الا انت. اللهم عجز الكلام عن الكلام. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها وسيدها ومولاها. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واجعل الجنه مثواهم ومثوانا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا ابدا ما احييتنا. اللهم بارك في كل من اقام هذا المسجد رعايه وتنظيفا. اللهم بارك في كل من تبرع لهذا المسجد وفي كل تبرع لاخوانه المسلمين. اللهم هذا الدعاء، اللهم منك الاجابه، اللهم هذا الشغل، اللهم عجز الكلام عن الكلام، اللهم عجز الطبيب فداونا، اللهم عجز الطبيب فداونا، اللهم عجز الطبيب فداونا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم خفف وطأة هذه الحرارة على العمال والمساكين، اللهم أعطي الفقراء والمساكين بغير حساب، اللهم أغنهم عن سؤال من يذلهم، اللهم أغنهم عن سؤال من يذلهم ويحسسهم بالنقص والحرمان، اللهم إنهم عبادك بنو عبادك بنو إمائك، اللهم خذ بنواصيهم إليك أخذ العزيز عليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله عليكم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك بك فنعبد الله. سمع الله من الله السلام عليكم.